وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكلاً آتَيْنَا حُكْمًا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم بأسكم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم نبذت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم

فجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذنون إلا نبم غاطبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى وما كانت الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه جئناه من الغم وكذلك نلقي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنود إلا دمها طبا فظن فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا الذي أحسن الصنجايا فنفخنا فيها من وجعلناها وبنها آيات للعالمين إِنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ مَنْ لَكَ أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون و

لهم فيها كثير وهم فيها لا إن الذين سبقت لهم منا حسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ذنوب الفجع الأكبر وتتلقى عظم الملائكة وتتلقى قاهم الملائكة هذا يرضكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب Thank you.